بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المشاكلة؟ المشاكلة هي ذكر الشيء غير في وقوعه يعني في صحبته. قال رحمه الله تعالى: والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. رأيت أسدا يرمي، ماذا رأيت؟ رجلا، رأيت رجلا، كأنك قلت رأيت رجلا مثل الأسد. فالعلاقة هنا إيش؟ المشابهة. قال سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا، كقول الشاعر: أكلت دما إن لم أرؤك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، وهي مسبب أو مسبب له. فهمنا ما هي العلاقة بين الحقيقة والمجاز، يكون عنها المناسبة. إذن قال هنا: وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مفردا مرسلا. سمي مجازا مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة، بل له علاقات كثيرة. لما كانت العلاقة هي المشابهة سمي مجازا، سميت استعارة، ولما كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. لماذا سمي مجاز مرسل؟ بعلاقة واحدة بل له علاقات كثيرة. سمي مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة، بل له علاقات كثيرة، يعني له علاقات غير المشابهة كما ذكر هنا، السببية والمسببية، يعني أوصلها بعضهم إلى 18 هنا كما في جوهر البلاغة. قال: المجاز المفرد المرسل هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي. انظر، قال مفرد، إذن لما قال مجاز مفرد معنى أنها كلمة، لأن هناك مجاز مركب كما سيأتي. فالمجاز المفرد يتعلق بالكلمة، والمجاز المركب يتعلق بالجملة. ما المجاز المركب؟ المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة، يعني لعلاقة غير المشابهة، علاقات سأتي ذكر بعضها أيضا مع وجود قرينة دالة على عدم إرادة معنى الوضع أو المعنى الحقيقي. قال هنا: السببية، وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية. السببية هي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، كون الشيء المنقول عنه سببا، يعني عندنا الآن نقل، استعمال كلمة في غير معناها الأصلي. طيب، نقلنا كلمة من استعمال إلى استعمال، فإذا كانت العلاقة هي السببية إذن يكون المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، كما في المثال الذي سيذكره. كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب ورد منهم مسبب. قال نحو رعت الماشية الغيث، رعت الماشية الغيث، أين المجاز المرسل؟ رعت الماشية الغيث، رعت الغنم الغيث، الغيث، طيب الغيث، إذن الغيث هذا يسمى مجاز مرسل. هل هو استعارة؟ لا، لأنك ما قلت المرعى هو الغيث، يعني المرعى مثل الغيث، فهنا مجاز. إذن استعملت الغيث في غير معنى الأصلي، في غير معنى الأصلي. طيب لعلاقة، أين العلاقة؟ لا سببية، لأن الغيث سبب لوجود ماذا؟ المرعى. الغيث سبب لوجود المرعى، فما هي العلاقة بين الغيث وبين المرعى؟ لأنك قلت رعت الماشية الغيث، فسميت المرعى أنه غيث. هذا الإعتبار أنه ذكر هنا، وإلا هذا يحتاج إلى درس البلاغة. إذن استعمل الغيث في غير معنى الأصل. ما عرف الغيث؟ المطر، فسمى المرعى غيث. هذا حقيقة أو مجاز؟ وش سمى من؟ مجاز مرسل. ماذا مرسل؟ وما لأنه الآن مثلا هنا علاقته السببية، في مثال آخر علاقته المسببية، في مثال آخر علاقته الكلية، فإذا هو مجاز لم يقيد بعلاقة واحدة بل بعدتين علاقات. إذن سمي مجاز مرسل، هو مجاز لأنه استعمل في غير معناها الأصلي. رعت الماشية الغيث، الغيث الآن مجاز في الغيث، والعلاقة سببية. وما هي سببية؟ كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره. فأنا نقلت الغيث من المطر إلى المرعى، إذن هذا المنقول وهو الغيث سبب في ماذا؟ في المرعى، ومؤثرا فيه، لأنه إذا نزل الغيث نبت ماذا؟ المرعى. إذن أثر فيه أو لا؟ وهو معنى السببية. طيب أين القرينة الدالة على أنه لم يرد المعنى الأصلي؟ أنا قلنا الآن الغيث مجاز، مجاز مرسل، علاقته السببية، لكن يقول مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي أو الوضعي. أين القرينة الآن؟ رعت الماشية الغيث، ما هي القرينة؟ رعى. هل يمكن أن ترعى الماشية المطر، ترعى تأكل المطر أو تأكل المرعى؟ إذا رعت هذه هي القرينة المانعة. قولك لفلان علي يد، لفلان علي يد، أين الآن المجاز؟ يد. من يخارجنا في هذا؟ مجاز مرسل، مجاز مرسل. أين المجاز؟ أين المعنى الحقيقي وأين المعنى المجازي؟ الله هو المجاز. يعني هنا المعنى المجازي أنه استعمل اليد في غير ما وضعت له، حيث أنها هي سبب في مثلا الإعطاء والإسداء والنعمة الذي يعني. لا أنت خذها في لفظ، لأنك عند مجاز مفرد. يد، يد لفلان علي يد، يعني هو أعطاه يد. وش أعطاه؟ أعطاه نعمة، يعني أنعم عليه أعطاه نعمة. إذن أطلق اليد في غير معنى الأصلي. طيب ما هي العلاقة؟ لا، ما هي العلاقة ولا ما هي العلاقة حتى أقول أريد باليد غير معناها الحقيقي؟ ها؟ لا، ما معنى وسيلة؟ كل السببية، أين السببية؟ أن اليد سبب النعمة العطاء يكون باليد، العطاء يكون باليد. أين القرينة المانعة؟ لفلان علي يد، لفلان علي يد. أين القرينة المانعة من إرادة المعنى الوضعي؟ ها من لفظة يد، هي نفس اليد هي المجاز. معنى الكلام أنه لا تكون اليد هي عند شخص. ها نعم، هو قد يكون من لفظة ويعني مذكورة أو من سياق الكلام. يعني معنى الآن كما قال هنا، وليس المقصود من العلاقة إلا بأن الارتباط والمناسبة في البطن يرى ما يناسب كل مقام، كل مقام. إذا يعني قال السببية. طيب العلاقة الثانية أيش هنا؟ المسببية. المسببية أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر، أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر. يعني في العلاقة الأولى التي هي السببية يذكر لفظ السبب ويراد به المسبب. يعني ذكرنا الغيث الذي هو السبب وأردنا وهو المرعى، فالمرعى مسبب عنه. طيب هنا أن تذكر المسبب وتريد السبب، عكس الأول، أن يكون المنقول عنه مسببا بالمثال يتضح الأمر، وأثرا لشيء آخر، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد منه السبب. نحو وينزل لكم من السماء رزقا، ينزل لكم من السماء رزقا. ما الذي ينزل؟ طيب المطر. إذن رزق الآن في غيره، استمل رفض الرزق في غيره. ها طيب إذن عندنا رزق وعندنا مطر، رزق وعندنا مطر. طيب الرزق هنا مجاز أو حقيقة؟ لا بس نزل لكم من السماء رزقا، فإن الذي نزل من السماء المطر، والذي نزل المطر. طيب ثم إن الرزق يكون تابع بعد نزول المطر، تنبت الأشجار والثمار والزروع وسبب للرزق. طيب الآن الرزق ما العلاقة بينه وبين المطر؟ لا لا ما. ها المسبب، كيف المسببية؟ لا ها أن الرزق مسبب عنه، وأن يكون المنقول عنه مسببا وهو إيش؟ الرزق، الرزق المنقول عنه مسببا، أن يكون وأثرا لشيء آخر. هو الآن الرزق مسببا عن ماذا؟ المطر، وأثر هو أثر لشيء آخر، قد يكون ماذا؟ هنا لا مثل، لكن أردنا أن نبين. قال ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا. والمثال الذي عندنا قال أكلت دما، يعني هل أكل دما أم أكل دية؟ طيب إذن الدية، إذن استعمل الدم الآن في معناه الأصلي أو في غير معناه الأصلي؟ طيب ما العلاقة بين الدم والدية؟ أن الدم سبب في الدية، فأكل الدية ولم يأكل الدم. لكن لما كان الدم سببا لوجوده أو لحصول الدية. قال الثاني من النوعين اللذين دخلا في كلامه. إذن أين النوع الأول الذي دخل في كلامه؟ طيب هو ماذا قال هنا؟ قال يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي ومعنى المجاز، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، قال وهما المجاز المفرد والثاني ها المجاز المركب. قال الثاني من النوعين الذين دخل في كلام المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات. انظر كيف عرف المجاز المفرد وكيف عرف المجاز المركب. المجاز المرسل هو أيضا مرسل، مجاز مرسل مفرد، مجاز مرسل مركب. المجاز المرسل المركب هو الكلام. عرفنا المجاز المفرد بماذا؟ هو الكلمة. هنا قال هو الكلام. المجاز المرسل المركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المشابهة. معاي قرينة؟ لابد من قرينة أنت في باب المجاز. ما الفرق إذن بين المجاز المفرد والمركب؟ ذاك يكون في كلمة، رعت الماشية الغيث. أين المجاز في المفرد؟ الغيث. هنا المجاز في ماذا؟ في الجملة، في الكلام، نفس التعريف، إنما تبدل لفظي كلام. هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي. وهذا سيدخل فيه المجاز المركب الاستعارة التمثيلية كما سيأتي. قال ويقع أولا في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض. انظر قال كما في قول الشاعر ذهب الصبا وتولت الأيام فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. أين المجاز الآن؟ ها؟ هكذا ها؟ ذهب الصبا وتولت الأيام، لنغل منها التحسر وإظهار التأسف. ذهب الصبا وتولت الأيام، أين المجاز المركب؟ ها؟ إنه استخدم هذا السياق يعني ذهب بما لا يعني يوصف بالذهب ولا تولت الأيام. وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردة، فقد تكون حقائق لغوية وتكون مجازات مفردة، قد يكون بعضها مجازا. يعني هذه العلاقات وبعضها حقيقة، وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، هذا غير المجاز المفرد. إذن انتقل الآن المجاز المرسل المركب، إذا كانت غير المشابهة فهو مرسل، وإن كانت العلاقة هي المشابهة فهو استعارة تمثيلية. المجاز المركب هو تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابه. يعني المجاز المركب الذي يقال له الاستعارة التمثيلية، هنا العلاقة هي المشابه، لكن مع وجوده قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، هذا يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من المتعدد. قال وعلاقته إن كانت المشابهة والاستعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول. يعني الآن الأمثال السائرة مثل الآن أمثال اليمنية، وهذا مجمع الأمثال. طيب الأمثال هذه في أي باب تدخل؟ ها؟ الاستعارة التمثيلية، ويسمى المجاز ها؟ المركب، مجاز المركب. قال والمثل يحكى بلفظ الأول مثال قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه الصيف ضيعت اللبن. عندكم بالرفع أو بالنص ضمن جاء المثال الثاني وذكر هنا معنى مقارب لكن الذي في كتب الأمثال يخالف ما ذكره. قال هنا وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان الذي معروف أنها كانت مزوجة أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة والثاني شاب وماشيته قليلة فاختارت الشاب وكانت الخطبة زمن الصيف ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته أو خطبته لبنا فقال لا الصيف ضيعت اللبن. ويخاطبها ضيعتي بعضهم يقول الصيف ضيعت اللبن لا ويخاطبها. وهذا الاستعمال علاقة المشابهة بين مجموعة صورتين وإن كانت علاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا. رجع إلى المجاز المركب المرسل. هنا يخالف ما ذكرنا قال أصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني يعني رجل كبير في السن فطلبت طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه فطلقها وتزوجت بشاب فقير ثم طلبت من مطلقها لبنا وقت الشتاء فقال لها ذلك المثل. قال وإجراء الاستعارة في المثل الأول أن يقال طيب وينزل هذا المثل على الاستعارة الصيفة ضيعت اللبن نأخذ إلى المجاز العقلي. قال سمي مجازا مركبا مرسلا كقوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. قال فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. يعني اللذان هنا يذكر أنواع المجاز قال لم يدخل في تعريف المؤلف إلا كم نوعين. طيب هو هنا هذا الشاهد هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان مكة موثق. كيف أجرى هذا المثال أو هذا المثل؟ قال فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألم به من فراق الأحبة ويتحسر على ما آل إليه أمره والقرين على ذلك حال المتكلم كما يفهم من الشطر الثاني الصيف ضيعت اللبن. هذا صار مثلا يطلق على من أنه الآن نقل يعني صار منقولا من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. أيش المعنى المجازي؟ يعني من فرط في شيء في وقت إمكانه يقال له الصيف ضيعت اللبن هو ضيع لبن. وهل كان هذا في صيف أو في شتاء؟ لا لكن صار مجاز مركب يستعمل في غيره ووضع له لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى. ما هي العلاقة؟ ها؟ لكن ما هي نوع هذا المجاز مجاز مركب المرسل حتى كان التفريد والله. يكفي له.